يا معشر الجان ويا خدام كل عين أو حسد أو عشق أو سحر أو ظلم أو عدوان أو انتقام أنيبوا إلى الله، أنيبوا إلى الله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله المصير، له مقاليد السماوات والأرض، له مقاليد السماوات والأرض، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه بكل شيء عليم. هو الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعون ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن واستقم كما أمرت. فيا معشر الجان استقيموا كما أمركم الله جل وعلا ولا تكونوا مع الظلمة ولا تتعاونوا بعدوان داخل الأجساد أو خارجها، واعلموا أن الله قد أحاط بكل شيء علما، ولا تعملوا على تقوية شركم وبغضكم بأعين كثيرة وبحسد كثير وبأسحار تجدد في كل وقت وحين، واعلموا أن الله تعالى عفو رحيم رحمن، فأقبلوا عليه جل في علاه، وكونوا مع المسلمين حقا وصدقا، وإياكم أن تحملوا في قلبكم ضغينة أو حقدا أو حسدا، واعلموا أن الله سوف يجزيكم على ما تصنعون، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. قال الله تعالى: من يعمل سوءا يجز به. قال الله جل وعلا: من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وما دمتم أسلمتم لله تعالى ووحدتم الله جل وعلا فاعلموا أن الله تعالى حرم عليكم الظلم، والظلم حرام سواء على الكافر أو المسلم، لكن على المسلم أشد لأنه علم أحكام الله جل وعلا، وقد علم أن الله تعالى لا يحب الظالمين ولا يرضى بالظلم، والله لا يحب الظالمين. والله جل وعلا بيّن فقال سبحانه وتعالى: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، فلا تظالموا، فإياك أن تظلم وإياك أن تعتدي بظلم. فالعين إن تقويت بها واعتديت فقد ظلمت، والحسد كذلك فقد ظلمت، والسحر كذلك فقد ظلمت. وإياك أن تسوي لك نفسك أنك ما دمت أسلمت لله جل وعلا وأنك تسمع كلام الله سبحانه وتعالى أن هذا يرفع لك أمام الله، فإن الله حاكم عدل، فإن الله تعالى حاكم عدل. قال الله جل وعلا: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فاسمع وعي الكلام جيدا، ما دمت أنبت إلى الله وأسلمت وأقبلت على الله جل وعلا وقد رأيته يتلو كتاب الله سبحانه وتعالى ويسارع في الخيرات، فهذا حري بك أن يجعلك تقدم على الخير وتهجم عن الشر. فالآن ابكي خطيئة وابكي إنابة وتوبة إلى الله جل وعلا، لكن التوبة يعقبها إصرار وعدم رجوع إلى ما كنت عليه، هذا حتى يقبل الله جل وعلا توبتك. فأسأل الله تعالى يتوب علينا وعليك. فاعلم أنك ما دمت تأخذه كل وقت وحين إلى أماكن بعيدة عن زوجه وأماكن بعيدة عن ذويه وقرابته وتسوله أفكار ووساوس وأوهام وظنون سواء بعين أو حسد أو بتشديد الأسحار، اعلم أنك لا زلت ماتي في ظلم الله لا يحبه ولا يرضاه، لا يحبه الله جل وعلا ولا يرضاه، والله لا يحب الظلم. قال الله جل وعلا، اسمع ماذا قال الله تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا النار. ما دمت أنت الآن تركا إلى الظلمة بفعلهم وفعالهم وما أرادوا به إلا كيدا وسوءا وشرا، وأنت الذي سخروك وأنت الذي تقضي لهم مآربهم الخبيثة الدنيئة التي حاولوا جاهلين أن يصلوا إليها وما استطاعوا، لكن بتسخيرك أنت ومع أنك أسلمت لازلت مقيم عليهم. والله تعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فأنت الآن ماكث على الإثم والعدوان وليس على والتقوى، فما ظنك إذا وقفت أمام الله جل وعلا وسألك عن كل ما صنعت في حقه في كل وقت وحين؟ كم ليلة جعلته شاد الذهن في وساوس وأوهام وظنون؟ كم من نهار جعلته بعيدا عن تجاراته وعن عمله؟ كم من وقت وحين جعلته بعيدا ليشكو ويئن ضائق في ضيق وفي مرض وفي نكد؟ جعلته بعيدا عن ابنه عن زوجه عن والديه، جعلته يحوم بسيارته بعيدا بعيدا دون لا شيء فقط لأن يبتعد عن الناس، وهذا من تأثير قوة العين والحسد. أتظن هذا سوف يخفى الله عز وجل؟ أتظن أن هذا لن تحاسب عليه أمام الله جل وعلا؟ كلا وربي، سوف تسأل عن كل شيء، سوف تسأل عن كل شيء. وانظر الموازين القسط يوم القيامة، فلا تظلم نفسه شيئا، سوف تسأل. ولهذا أنا الآن أنصحك طاعة الله جل وعلا، طاعة الله سبحانه وتعالى، أن تقوي إيمانك بالصالحات، وأن تجعل نيتك وقصدك الله سبحانه وتعالى، وأن تتوجه إلى الله بكليتك، وأن تنسى كل هذه الأشياء التي ربما تصبو إليها لهوى أو نفس، أو تصبو إليها لإرضاء من أرسلوك، مع أنك تقر بالإسلام وترضى بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم ورسوله. ولهذا أنت تتأثر بالآذان، ولهذا أنت تتأثر بالآذان وتتأثر بالصلاة وتتأثر بآيات ذكر الله جل وعلا، لأن الإيمان قد وصل إلى قلبك، لكن لا زال هناك حظ ونصيب لهوى الشيطان، والقلب يجب أن يكون كله لله جل وعلا. قل إن صلاة ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له، لذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال الله جل وعلا: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. القلب كله لله سبحانه وتعالى، حتى قال الله جل وعلا: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب السليم الذي كله لله جل وعلا. طيب، فنسأل الله تعالى يجعل قلبي وقلبك وقلب المسلمين والمسلمات سليما سالما من كل عطب ومن كل سوء إن شاء الله جل وعلا. وهذا ما يتوصل إليه العبد إلا إذا جعل قصده الله جل وعلا، وطهر قلبه من كل شائبة ومن كل زلة، وحاشا أن العبد يسلم من زلة، فإن الله تعالى سمى نفسه التواب ليتوب على من تاب، ولن يستطيع أن يتوب إلا إذا وقع في زلة لكن لا يبقى فيها. طيب، فاحفظ هذا مني جيدا يرعاك الله. فما دمت أسلمت وقد وقعت في زلة، فانفذ ثوبك وجدد توبتك وأعد سيرك إلى الله سبحانه وتعالى. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا وعليك، وأسأل الله تعالى أن يهدينا وإياك إلى سواء السبيل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اهدنا واهد بنا واهد على أيدينا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك حبك، اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك يا رب العالمين. اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اهدنا أجمعين إنسا وجانا إلى طريق المستقيم، إلى طريقك المستقيم، إلى طريقك المستقيم. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا

القوي ويرحم الضعفاء، فقونا يا رب العالمين. إن خير من استأجرت القوي الأمين، إن خير من استأجرت القوي الأمين، إن خير من استأجرت القوي الأمين. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم مكن لنا يا رب العالمين، اللهم مكن لنا يا رب العالمين. اللهم ارفع قدرنا واعلي كلمتنا، اللهم ارفع قدرنا واعلي كلمتنا، اللهم ارفع قدرنا واعلي كلمتنا. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم، اللهم اجعلنا عندك مشهود لهم بالخير، معروفون بالخير يا رب العالمين، يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، نسألك الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب، نسألك الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب، نسألك الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب. اللهم اجعلنا ممن ينادى عليهم أمام الأشهاد وعلى رؤوس الأشهاد، ادخلوها بسلام آمنين، ادخلوها بسلام آمنين، ادخلوها بسلام آمنين. اللهم يا رب العالمين، يا رب العالمين، نسألك بأحب الأعمال صنعناها خاصة وجهك الكريم أن تغفر لنا وأن ترحمنا، أن تغفر لنا وأن ترحمنا، أن تغفر لنا وترحمنا. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا رب العالمين، اللهم يا رب العالمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك باليهود ومن هاودهم، اللهم عليك باليهود ومن هاودهم، والنصارى ومن ناصرهم، والمنافقين ومن وافقهم، اللهم عليك بهم، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم عليك بكل عائل وحاسد، اللهم اشف كل مرضى المسلمين، اللهم اشف جميع مرضى المسلمين، اللهم اشف جميع مرضى المسلمين من كل عين وحسد، من كل عين وحسد أصابتهم في مالهم في تجاراتهم، أصابتهم في مالهم في تجاراتهم، في مالهم في تجاراتهم، في بيوتهم، في محبتهم، في محبتهم، في صحتهم، في عافيتهم، في علمهم، في دراساتهم. اللهم أبطل كل عين وحسد، اللهم أبطل كل عين وحسد، اللهم أبطل كل عين وحسد، اللهم أبطل كل سحر أينما كان وكيفما كان. اللهم اهزم كل جند اشتغل بالأسحار، اللهم اهزم كل جند وكل حارس وكل خادم وكل ملك من الجان اشتغل بالأسحار في الأبدان أو خارج الأبدان، في الأبدان أو خارج الأبدان. اللهم أبطل كل سحر أينما كان، اللهم أبطل كل سحر أينما كان، اللهم أبطل كل سحر أينما كان، اللهم أبطل كل سحر أينما كان. اللهم أزل أذاه، اللهم أزل أذاه، اللهم أزل أذاه، اللهم أزل أذاه. يا رب العالمين، قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، اللهم اجعله هباء منثورا، اللهم اجعل كل عين وحسد سحر اجعلهم هباء منثورا، هباء منثورا، هباء منثورا، هباء منثورا، هباء منثورا، هباء منثورا. اللهم اجعل بيننا وبين كل حاسد وساحر وعائل حجابا مستورا، حجابا مستورا، حجابا مستورا، حجابا مستورا، حجابا مستورا، حجابا مستورا، حجابا مستورا، حجابا مستورا، حجابا مستورا، حجابا مستورا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، والله أكبر، والله أكبر، والله أكبر، والله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، وهزم السحرة وحده، وهزم العائلين وحده، وهزم الحاسدين وحده، وهزم الظلمة، وهزم المكر